بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتابي العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتابي البيوع وفيما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها وصورها، وكذلك ما يتعلق بباب الخيار. كم نوع مر معنا من أنواع الخيار يا إخوة؟ طيب، النوع الأول ما هو؟ خيار المجلس. النوع الثاني خيار خيار الشرط. النوع الثالث خيار خيار العيب. واليوم نكمل إن شاء الله تعالى بقية الأنواع. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يقلبها. نعم، يكفي، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أبو داود. نعم، ما صورة المسألة يا إخوة؟ صورة المسألة أن يأتي الإنسان إلى سلعة فيشتريها، ويكون في هذه السلعة عيبه لا يدري عنه، ثم إنه حصل لهذه السلعة نماء منفصل. ما صورة النماء المنفصل؟ عبد يعمل، عبد عامل اشتراه، وهذا العبد له صنعة وكسب منه مالا، هذه صورة للنماء المنفصل. أو أنه انتفع بما فيه ثم اكتشف العيب، فهل يلزمه أن يرد هذا النماء المنفصل؟ لأن العلماء يقولون إن النماء نوعين: نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل مثل ماذا؟ مثل البهيمة إذا سمنت، البهيمة إذا سمنت زاد وزنها، زاد لحمها، هذا نماء، ولكنه نماء متصل، هذا لا إشكال أنه يرد مع السلعة. لكن النماء المنفصل مثل الصورة التي ذكرناها، أن هذا العبد كان يعمل ثم إنه ربح مالا ورده إلى سيده، ثم إن هذا الرجل اكتشف العيب، عرف العيب بعد أن لم يكن يعلمه، هل يجوز له أو هل يجب عليه عفوا أن يرد هذا النماء المنفصل أو لا؟ المذهب أنه لا يرده. لماذا؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، هذا حديث حسن عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، هو حديث حسن بمجموع طرقه، وبعض أهل العلم يعني صححه، ولا سيما إذا انضم إليه قبول الأئمة له وانضم إليه عملهم به. إذن فالنماء المنفصل لا يرد، لكن العلماء وضعوا شرط ذلك أن يكون قد تحصل عنده هذا النماء قبل أن يعلم بالعيب. فإن كان قد علم بالعيب ثم إنه أخذ بعده شيئا فهنا يجب عليه إما القبول وإما أن يرد كل شيء، لأن أخذه للنماء بعد علمه بالعيب كأنه إمضاء للصفقة، يعني هو علم بالعيب ثم بعد أن علم بالعيب بدأ يستفيد من هذا الأمر، فنقول له: استفادتك منه وأخذك لما نما من هذه من هذا النماء يدل على أنك رضيت بالصفقة، فإن أردت الرد فردها مع ما أخذته، وإن أردت الاستبقاء فاستبقيه. نعم. وعنه ليس له رده دون نمائه، لأنه تبع له، أشبه النماء المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا، لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك. الإجماع منعقد على ماذا يريد؟ على المتصل، يعني هذه الأشياء المتصلة كالحمل كاللبن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المصرة، كذلك كالسمن، هذه بالإجماع ترد معه. فهو يريد أن يقيس المنفصل على المتصل، يقول لك كما أنك ترد المنفصل إجماعا المتصل إجماعا فنقيس عليه كذلك المنفصل، لأنها لا تنفرد على الأصل في الملك فلم يجوز رده دونها مسألة. ولكن الصواب الأول، الصواب الأول ويدل عليه أن هذا النماء الذي حصل وانفصل إنما حصل حال كون هذه السلعة عند هذا الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال الخراج بالضمان، يعني لو أن هذه السلعة فسدت عند هذا المالك الجديد المشتري، ضمانها على من؟ عليه، هو الذي سيضمنها. والقاعدة أن الغنم في مقابل الغرم، إذا كان هو الذي سيغرم إذا فسدت ففي المقابل هو الذي يغنم إذا ربحت. يعني إذا كانت هذه السلعة، لنفرض أن هذا الرجل اشترى هذا العبد، قلنا الذي سيعمل ويكتسب مالا ويعطيه لسيده، لو أن هذا العبد في صباح هذا اليوم خرج فمات، من الذي سيخسر؟ هذا المشتري. طيب البائع الأول هل سيحصل له شيء؟ لن يحصل له شيء. هذه قاعدة الخراج بالضمان، كما أنه سيضمن إن حصل شيء فإنه سيغنم عند الربح، فهذا هو الأصل. مسألة، وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العين. أما إذا اعتق العبد ثم ظهر على عيب قديم فله الأرش بغير خلاف نعلمه. نعم، عفوا، أعد مرة أخرى. مسألة، وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العين. هذه الصورة الأولى، إذا مات العبد أو تلفت السلعة ثم بعد ذلك عرف أنها كانت معيبة، هذا الآن يتعذر الرد، السلعة نفسها عين السلعة ذهبت، فهنا ليس له إلا الأرش، ليس له إلا أن يأخذ الفارق بين ثمن السلعة صحيحة وثمنها معيبة، ليس له إلا ذلك. وجه واحد، لأنه لا يستطيع أن يردها، فيبقى له الأرش فحسب. أما إذا أعتق العبد ثم ظهر على عيب قديم فله الأرش بغير خلاف نعلمه. نعم، أيضا هذا لا يكون له الرد، لأن العبد قد أعتق، هو اشترى عبدا ثم أعتقه، وبعد أن أعتقه إذا بهذا العبد الذي أعتق الآن كان فيه عيب هو لا يعرف، فالعبد لن يرجع عبدا مرة أخرى، قد أعتق، فماذا يبقى له؟ يبقى له الأرش. نعم، وإن تلف المبيع أو تعذر الرد فكذلك، وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه. نعم، الصورة الأخرى، لو أنه باع هذا العبد أو وهبه ثم بان في هذا العبد عيب، فهذه الصور كلها تجتمع أن الرد متعذر، وانتقل هذا العبد الآن إلى ملك ثالث، فلا يبقى له إلا الأرش، لأنه دفع فيه فوق قيمته. نعم، وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبة، حيث تصرف فيه مع علمه بعيبه ذكره القاضي. نعم، لكن إذا كان ذلك بعد أن عرف بالعيب فقال وتصرفه فيه بعد علمه بالعيب، يقوم مقام الرضا باستبقائه، أنت قد عرفت أنه معيب ثم أنت بعته، فتصرفك هذا يدل على أنك رضيت بالصفقة وأنك لا تنوي الرد، فلا يكون له شيء. وعنه في البيع والهبة له الأرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب. نعم، هذا القول الثاني، أنه قال في حال البيع أو الهبة فإن له حتى لو علم العيب فإن له الرجوع. لماذا؟ قالوا لأنه اشترى هذا العبد وهو لا يعلم بعيبه، فاشتراه بأغلى من ثمنه فيثبت له الأرش، يقول هذا قياس المذهب، هذا الرجل قد علم قد أخذ شيئا بأعلى من ثمنه، فهذا الثمن الزائد حق له ثابت، سواء علم بعد ذلك بالعيب أو لم يعلم، تصرف فيه أو لم يتصرف. قالوا هذا قياس المذهب، يعني هذا قياس قواعد المذهب، لكن رواية المذهب الصحيحة المختارة هي الأولى. لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه وتصرفه فيه كإمساكه. فذكر أبو الخطاب رواية في من باع ليس له شيء لأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش. نعم، هذه الصورة الأخرى. أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى يقول هذا الرجل الآن نحن لماذا نعطيه الأرش؟ نعطيه الأرش لأنه دفع مالا فوق ثمن هذه السلعة. طيب هو باعه وباعه بالثمن الذي يرتضيه، فهذا الأرش قد تحصل له فلا شيء له. يعني هو اشترى العبد، لو فرضنا اشتراه بخمسين وهذا العبد يساوي أربعين، ثم إنه بعد أن ملكه أخذه فباعه بخمسين بخمسين وخمسين بستين أيا كان، هذا الرجل ما خسر شيئا. فلذلك قالوا إذا باعه هو قد عوض ما ظلم به، عوضه في البيع فلا شيء له. هكذا يقول، هذه رواية ثالثة. نعم، لكن يبقى يا إخوة دائما كما قلنا أين المذهب الذي تعرفه الذي يذكره ابن قدامة بالأعلى، وبقية الروايات هذه روايات أخرى تعرفها، لكن الأصل هو ماذا؟ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العمدة. نعم. كما لو زال العيب فإن رد عليه المبيع كان له حينئذ الرد أو الأرش كما لو لم يبعه أصلا. قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر الإبل والغنم. طيب هذا الذي مضى، هذا الذي مضى كله يدخل في معنا في خيار ماذا؟ كل هذا في خيار العيب. الآن سيأتينا نوع آخر من أنواع الخيار وما يسمى بخيار التدليس. خيار التدليس، ما هو خيار التدليس؟ التدليس في الأصل في اللغة هو اختلاط الظلمة بالنور. الدلس هو اختلاط الظلمة بالنور، ويسمى بتغطية الشيء. إذا غطي الشيء وسترة على سبيل الخداع سمي ذلك تدليسا، لأنه يخلط فيه الحق بالباطل، يغطي العيب، فسمي التدليس أو سمي تغطية العيب سميت بالتدليس، لأن الإنسان يستر العيب كما يحصل بين اختلاط النور والظلام. والفرق بين خيار التدليس والعيب ما الفرق؟ العيب ربما يكون شيئا لا يعرفه البائع الأصلي أصلا، لا ينتبه له، نسي أن يذكره. أما التدليس فالبائع الأول يعرف العيب ويحاول أن يزيفه وأن يغيره ولا يظهره. لذلك سيأتينا في الأمثلة أنه يأتي مثلا يريد أن يبيع أمة فيصبغ شعرها حتى تظهر أنها صغيرة، فهذا الآن يعرف أنه عيب ثم يحاول أن يستره أن يغطيه، هناك تعمد. بخلاف خيار العيب لا يكون كذلك، عيب في السيارة ونسي أن يذكره للرجل، ربما هو نفسه لم ينتبه له، ولكن إذا عرف بوجود العيب هنا يكون الكلام الذي مضى. لكن هذا البائع يعرف بالعيب ثم يغطيه ويستره. أو الصورة الأخرى أنه يعطي السلعة أوصافا أو يظهرها بصورة أفضل مما هي عليه حتى يزيد في ثمنها، هذا أيضا من التدليس، هذا أيضا من التدليس. فهذا الفرق بين العيب وبين التدليس. وأكبر وأوضح مثال في الشرع لذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند البخاري لا تصر الإبل ولا الغنم. وكما قلنا ما هي التصرية؟ ما صورتها؟ أن يأتي إلى الضرع في الناقة أو في الشاة فيربطه أو يمتنع من حلبها أياما حتى يمتلئ الضرع باللبن. فإذا جاء الرجل الذي يشتري نظر إلى ضرعها فوجده ممتلئا فيظن أن هذه عادتها، أن هذه الشاة حلوب، أن هذه الناقة حلوب كثيرة اللبن، فهذا يرفع من سعرها. فإذا رجع فيحلبها أول يوم وينتظر أن يمتلئ الضرع اليوم التالي ما يمتلئ، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث، فيعلم أنها ليست بالحلوب كما كان يظن. فهذه التصرية هي ماذا؟ تدليس، تدليس، أنه يظهرها على غير صورتها، يزينها أكثر مما توجد. وهذا النوع كثيرا كثيرا في هذه الأيام، هذا النوع يظهر كثيرا كثيرا في هذه الأيام. كل نوع فيه تزيين للسلعة ليظهر أو ليفهم أنها على صورة على غير حقيقتها تدليس. لذلك الصور التي تجمل للسلع حتى تظهر أنها أبهى أو أجمل، تصور فقط هذا النوع من التدليس، ما رأيكم؟ كم يوجد الصور التي تنزل للسلع ويجملونها ويظهرونها، ويأتي التصوير بطريقة معينة وإضاءة معينة، فإذا راها الإنسان انبهر، فإذا وصلته أرسلت إليه عن طريق البريد فجع. فهذا كثير جدا، هذا كله يدخل في باب التدليس المحرم. قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبر الإبل. الحديث: التصرية في اللغة الجمع، يقال صبر الماء في الحوض وصبر الطعام في فيه إذا جمع، وصبر الماء في ظهره إذا ترك الجماع. وأنشد أبو عبيدة: يقول صبر الماء في ظهره، ما مقصود بالماء هنا؟ المني، يعني إذا ترك الجماع، حتى يعني قالوا لأنهم يقولون إن مصدر مني الرجل في ظهره، فيقولون حتى يكثر منيه. وأنشد أبو عبيدة: رأت غلاما قد صر في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته. ويقال المصبرات المحفلة، وهو من الجمع أيضا المحفلة وهو من الجمع أيضا، منه سميت مجامع الناس. نعم، نقول حفل، هذا حفل كريم. ما معنى حفل كريم؟ جمع من الناس. إذن الحفل يأتي بمعنى الجمع كما تأتي معنى التصرية، فالمقصود بالتصرية اجتماع اللبن، أن يجتمع اللبن في ضرع الشاء أو في ضرع الناقة. ومن سميت مجامع الناس محافل، والتصرية حرام إذا أراد بها التدليس، لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا. هل قد يريد بها غير التدليس؟ الجواب نعم، قد يصر الإنسان الناقة لغرض من الأغراض، مثلا أنه سيخرج في سفرة، سيجتمع عنده جمع من الناس، فيترك حلبها حتى يكثر لبنها، حتى إذا كان يعني اجتمع لديه الناس يعني كفاهم لبنها، هذا غرض شرعي صحيح. إذن التصرية بغرض التدليس هي المحرمة. أما إذا أراد مالك الشاة أو الناقة أن يصريها لغير ذلك من الأغراض المباحة فلا حرج عليه. قول عليه السلام: من غشاها فليس منا، متفق عليه، وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصبر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه، ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه. نعم، لأن الشاة الحلوب تختلف عن غيرها، والناقة الحلوب يختلف ثمنها عن غيرها. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه، فوجب به الرد، كما لو كانت شمطاء فسود شعرها، فإذا ردها رد بدل اللبن صاعا من تمر. نعم، كما لو كانت شمطاء، يعني لو كانت أمة، اشترى أمة وجاء صاحب هذه الأمة فسود شعرها ليظهر أنها صغيرة، فإذا يعني ملكها فإذا بهذا الشعر يظهر على حقيقته، وإذا بها شمطاء عجوز كبيرة فسعرها يختلف. نعم، كما جاء في الحديث وفي لفظ: ردها ورد صاعا من تمر لا سمراء، يعني لا يرد قمحا. قال المؤلف رحمه الله: أما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده جعده، يعني جعل الشعر مجعد، وهذا ينظرون إليه أن هذا يدل على قوة بدنها، يستدلون بطول الشعر وقوته ولونه على قوة البدن، فيقولون إذا جعد شعرها كذا هذا عندهم من مظاهر الجمال وقوة البدن، فهذا يرفع من سعرها. أو رحل دمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. ما هي الرحى يا إخوة؟ هي التي تطحن فيها الحبوب، فالذي يريد أن يختبرها يريد أن يختبر أن هذه الرحى جيدة وقوية، فهذا ماذا يفعل؟ يمسك الماء ثم يرسله فجأة، فإذا حصل ذلك ما الذي يحصل؟ تدور بقوة وبسرعة، فتظهر أن هذه الرحى رحى قوية، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. إذا أراد أن يفعل ذلك بعد ذلك لا يتسنى له، كل ذلك ليرفع من سعرها. وأحوال التدليس لا تكاد تنتهي، حيل يعني الناس في باب التدليس يعني لا تكاد تنتهي. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كسماعة في العبد أو كتابة أو أن الداب أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم وأن الطير مصوت ونحو هذا. نعم، يعني كما حصل حكى بعضهم، الله أعلم بصدقها أم لا، يعني في هذه الأعصار أنه رأى على أحد المواقع سيارة للأطفال، فظن سيارة يركبها الطفل الصغير، ووعد ولده بذلك وزينه له، فقال فاشتراها، فلما وصلت إليه إذ بها السيارة صغيرة يعني يجريها الولد على الأرض، فيقول صورتها تظهر يعني ما أنا فهمت أنها سيارة كبيرة، وقلت ما شاء الله السعر جميل. فكل ذلك يدخل مع الناس في باب التدليس. لذلك الواجب أن إذا أراد الإنسان أن يكون تاجرا أمينا أن يظهر السلعة على حقيقتها، أن يظهر السلعة على حقيقتها، وأن يجتنب كل شيء يؤدي إلى أن تعطى فوق قيمتها. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه. لحظة، طيب الآن هذه مسألة التصرية كما قلنا. النبي عليه الصلاة والسلام بين عندنا حالين، أن هذا الرجل بعد أن يحلبها هو مخير بينه، إما أن يمسكها خلاص يرضى، وإن رضي فهذا حقه وهذا شأنه. الحالة الأخرى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها مع صاع من تمر. السؤال، لماذا يردها مع صاع من تمر؟ هذا الصاع من تمر مقابل ماذا؟ طيب الآن أليس هذا نماء نما في ملكه والخراج بالضمان؟ كيف الجواب؟ هذه مسألة، جزاك الله خير، أحسنت. هذه المسألة مما اعترض عليه الحنفية ورد هذا الحديث، رد العمل به. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه خلاف القياس، لأن القياس أن الخراج بالضمان، وأن الأصل أن هذا اللبن استعمله الرجل واستفاده والشاة في ملكه، فالقياس الصحيح على قولهم ألا يرد من اللبن شيء. لكن بعض العلماء قال هذا الحديث خلاف القياس، يعني نعم صحيح كلامكم، كأنهم أقروا لهم بهذا الكلام، قالوا لكن هذا الحديث خلاف القياس، وهذا باب مشهور عند الفقهاء والأصوليين ما عدل به عن القياس، يعني القياس يقتضي أن هذه المسائل حكمها كذا، ولكن جاءت نصوص فخصت هذه المسائل بحكم مخصوص، هذا يسمى المعدول به عن القياس. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى أبى ذلك كله، وقال أبدا الحديث على وجهه وليس هناك خلاف للقياس، ثم أجاب بما أجاب به أخونا، ذكره أخونا، وهو أن هذا اللبن لو كان قد نشأ في ملك المشتري لطبقت عليه قاعدة الخراج بالضمان، لكن هذا اللبن الذي اجتمع لما اجتمع كان مجمعا، وهذه الشاة عند من؟ عند البائع من المشتري؟ عند البائع، فهذا البائع قد باع الشاة وهذا اللبن فيها، لذلك خرجت هنا عن قاعدة الخراج بالضمان. ثم إن هذا الرجل شرب من هذا اللبن وأخذه، وهذا اللبن يصعب تقديره ويختلف من حال إلى حال، لذلك فقد قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يساوي تقريبا اللبن المصرى عادة في الشاة والإبل، لأن هذا له حد، لا يعني لا يكبر الضرع إلى ما لا نهاية، له حد يزيد فيه، فقدره النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر. ثم ذكر أوجه شبه بين التمر واللبن، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام التمر دون غيره، وبين أنه أقرب الأشياء إلى اللبن، فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الحديث على بابه معمول به لا يخالف القياس، خلافا لأقوال الحنفية وبعض من وافقهم، منهم من ترك العمل بالحديث، ومنهم من قال إن هذا الحديث على خلاف القياس، وقال الحديث على بابه. ولذلك إخوة، كتاب إعلام الموقعين، يقال إعلام الموقعين وأعلام الموقعين، كلاهما صحيح إن شاء الله تعالى. بعض أهل العلم قال هذا أفضل ما صنف في أصول الفقه، ولكنه كتاب لا يصلح للمبتدئين، لا يأخذه، لا يستفيد منه حق الاستفادة إلا من فهم أصول الفقه، لا يستفيد منه حق الاستفادة إلا من فهم جيدا أصول الفقه. هنا يأتي هذا الكتاب له يعني كما نقول كالضابط الذي يضبط له كل شيء حصل فيه عدم فهم أو عدم خلل، أو سار فيه الطالب على قاعدة وما تنبه إلى وجه الخلل فيها، يأتي ابن القيم فيضبط ويعدل، فيعيد توجيه أصول الفقه في رأسك على منهج الكتاب والسنة، يقول لك انتبه، هذه القاعدة طبقت خطأ، وهذا الأصل فيه إشكال، وهذه المسألة فيها كذا، صحح هذا، صحح هذا، صحح هذا، فتنضبط قواعد أصول الفقه في رأسك. هذا لا يعني أن الكتاب يعني في كل ما قاله أو قرره صحيح، هو كسائر الكتب، ولكنه لا شك أنه من أهم الكتب التي إذا درس طالب العلم أصول الفقه وفهمها، فإن هذا الكتاب يضبط له هذه القواعد ويزيد من فهمها فهما شديدا. إذن هذا الخيار هو خيار ماذا يا إخوة؟ خيار التدليس، خيار التدليس. ولاحظ هنا في خيار التدليس يقول شيخ الإسلام: لأنه حق للمخلوق، لذلك أجيز فيه أن يمضيه الإنسان، وإما أن يستوفي حقه، يجوز له الرد ويجوز له أن يستبقي هذا الشيء عنده. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح إن كان مرابحة. نعم. وإن بان أنه غلط على نفسه. لا لحظة، اقرأ شرح هذا. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، لأن الصاع إنما وجب عوضا عن اللبن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فالمضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. طيب، هو لم يحلبها، هو علم أنها مصراة مباشرة وأراد أن يردها، هل نلزمه بالصاع من تمر؟ الجواب لماذا؟ ما حلب شيئا، ما استفاد منها شيئا، هو ردها باللبن الذي معها. وهذا لم يأخذ لها لبن، لا يلزمه رد شيئا. قال ابن عبد البر: هذا ما لا اختلاف فيه. مسألة، كذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعله، أو راح ضمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، لأنه تدليس بما يختلف به الثمن، فأثبت الخيار في الرد كالتصفية. مسألة، وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، وأن الدابة هملاجة أو الفهد، ما معنى الهملاجة؟ حسنة السير، جيدة السير. نعم. أو الفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا. ما معنى الطير مصوت؟ صوته عال، لأن بعضهم كان يقتني أحيانا الديك حتى يوقظه لصلاة الفجر، لأن معروف أن الديك يصيح في هذا الوقت، فبعضهم كان يقتني بعض أنواع من الديوك التي صوتها عال تصيح عند صلاة الفجر فتوقظه. بعض الديوك أحيانا تبدأ في الصياح من قبل صلاة الفجر، من الثلث الأخير من الليل، فكانوا يقتنونها حتى يستيقظوا لصلاة الفجر. فبعضهم يشتريه ويظن أنه مصوت، لو صوته عال، فإذا اشتراه نام بجواره. وأن الطير مصوت ونحو هذا، فلا يرد لذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وخطها إن كان مرابحة. نعم. ما صورة المرابحة يا إخوة؟ صورة المرابحة صورة من صور البيع، هو أن يأتي التاجر فيقول هذه السلعة علي بمئة جنيه وأنا أربح في هذه المئة عشرة جنيهات أو أربح عشرها أو أربح ربع ثمنها، يعني يجعل الربح نسبة في أصل المال، فيخبر برأس المال ويخبر بطلبه للربح فيه. هذه صورة بيع ماذا؟ بيع المرابحة. طيب، جاء هذا الرجل فقال هذه السلعة علي بمئة وأربح فيها عشرة، ثم إذا بنا نجد أن هذه السلعة بعد ذلك ثمنها سبعين ليس مئة، هذا يعني أنه قد زاد في الثمن. وهنا ستلاحظ أن هذه الزيادة ستكون في جهتين، في أصل رأس المال وفي الربح، لأن الربح مقيس أو نسبة من أصل رأس المال. فإذا عرف ذلك ما الذي يكون لصاحب المال إذا أراد أن يأخذ الأرش؟ ما زاد في أصل رأس المال وكذلك ما زاد في الربح، لأنه إذا كان سيربح 10% فإنه بالتالي هذا الرجل سيأخذ 30 من أصل الثمن وثلاثة جنيهات من الربح. فهمتم يا إخوة؟ هو الآن نحن عندنا اقسم بين مسألتين، رأس مال وربح. هو قال هذه السلعة بألف جنيه وأنا سأربح بها 25%، يعني بكم سيبيعها 1250. تبين لنا أن هذه السلعة ب750، إذا رأس المال فيه زيادة كم؟ 250، خلها معك. طيب، والخمسة وعشرين بالمئة من 250 ستساوي كم تقريبا؟ يعني حوالي 30 أو 40، يعني تقريبا ليس كذلك، حوالي 40 صحيح؟ ها؟ 60 تقريبا. نعم، فأضف إليها إلى هذه، فهذه قيمة سنضيف 250 من رأس المال زائد 60، هذا الذي سيأخذه المشتري أرشا، لأن هذه السلعة قد زيد في ثمنها فوق ذلك على صورة المرابحة، هذا الذي يعني بأنه يأخذ من أصل المال وما يزيد من الربح. نعم. وإن بلغ أنه غلط على نفسه خير لا اقرأ شرح. قال الشيخ رحمه الله مسألة، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح إن كان مرابحة يثبت الخيار في بيع المرابحة للمشتري إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن. انتبه، هذا المذهب، لأنه سيذكر الآن خلافا. المذهب أن له الخيار، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ هو الأصل من رأس المال وما يقابله من الربح. كما لو كان أخبره بأنه كاتب أو صانع فاشترى بثمن كثير وبان بخلافه فثبت المشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحط، نص عليه لأنه لا يأمن الخيانة في الثمن أيضا. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكره. نعم، الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره، وهذا من أمهات كتب المذهب المختصرات الكبرى، ومن جلالته أن ابن قدامة رحمه الله تعالى لما وضع كتابه المغني الذي هو يعتبر من أوسع كتب الفقه في عامة المذاهب، يعني هو من الأصول المهمة في الفقه عموما أيا كان مذهبك، كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع من الكتب العظيمة، لأنها ذكرت المذهب وذكرت كذلك أقوال بقية الفقهاء، فهو كتاب نافع. فالشاهد أن من جلالة متن مختصر الخرقي فإن ابن قدامة رحمه الله تعالى ركب كتابه المغني على ترتيب أبواب ومسائل مختصر الخرقي، فهو كتاب عظيم، لا سيما أن الخرقي متقدم رحمه الله تعالى. شاهد أن الخرقي لما جاء لهذه المسألة في المختصر ما ذكر إلا وجها واحدا، وهو أنه يأخذ الأرش، يأخذ المال الذي هو من أصل المال الذي تغير وكذلك الربح، ولم يذكر مسألة الرد، يعني كأنه لا يرى بأن هذه المسألة فيها رد. إذن هذا يكون بخلاف خيار العيب، ويكون كذلك بخلاف خيار التدليس فمثل هذا فيه التخيير. الخرقي يقول لا، هذه المسألة ليس فيها إلا وجه واحد، هو أنه يرجع إلى صاحب السلعة الأول إلى البائع فيأخذ منه المال الذي زاده عليه، سواء كان في أصل المال أو في الربح. مسألة، ولا بد من معرفة المشتري رأس المال لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل. هذه في صورة بيع المرابحة، يعني اتفقنا أن بيع المرابحة ما صورته؟ أنه يقول رأس المال كذا والربح نسبته كذا منه، فهل يمكن الوصول إلى ثمن السلعة إلا بمعرفة أصل رأس المال؟ لو قال لك هذه السلعة سأربح فيها 25% من ثمنها، طيب ما ثمنها حتى أعرف السعر؟ ونحن متفقون على أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن، فلذلك يقول يجب أن يكون رأس المال معلوما في صورة بيع المرابحة، أما في صور البيع الأخرى ما يلزم. لو أني قلت لك سأبيعك هذا الكتاب ب50، هل يلزمني أن أخبرك بكم اشتريته؟ لا يلزمني، لكني أخبرتك بكم أبيعه. لكن في بيع المرابحة لأن الثمن موقوف على معرفة أصل رأس المال، فلذلك اشترط معرفته هنا. لأن العلم بالثمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال، والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم، فيقول رأس مالي فيه 100 بعتك بها وربح 10، فهو جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال 90 فالبيع صحيح لأنه زيادة في الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمعيب، والمشتري أن يرجع على البائع بما زاد وهو 10 وحطها من الربح وهو درهم، يعني حط نصيبها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري 99 درهما. قال المؤلف نعم يكفي إن شاء الله تعالى، نقف هنا وجزاكم الله خيرا. وضح يا أخو خيار التدليس، خيار التدليس مهم، وضحت صوره. أنا الآن أريد، أنا صاحب مكتبة وأنت جئت تشتري مني، فمن صور البيع أنا أقول لك يا أخي هذا الكتاب أنا اشتريته ب100 جنيه، نعم، وسأربح فيه 25%، إذا بكم سأبيعه؟ 125. لو راح سأل لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى مسألة الغبن، وهل لها حد أم ليس لها حد، ما هو الغبن في السعر، سيأتينا إن شاء الله تعالى في غد، ليس غدا، يوم السبت إن شاء الله تعالى. لا، صاع من تمر لا يرد شيء آخر. لا لا، ليس لك إلا ما دفعت، هذه صفقة تمت، إما أن ترده وتأخذ مالك وإما أن تأخذ الفارق في وقت الشراء، في وقت الصفقة الذي تمت فيه. هذا ليس استثمارا، هذا رد لخطأ حصل أو عيب حصل، يحتفظ به، يحتفظ به. وعليكم الصادق، كيف يرد السلعة أم كيف يستوفي المال؟ كيف يرد الفرق يعني؟ هذا هو، إنه هو يحسبها الآن، هو قال سواء كذب أو أخطأ، هو قال أنا اشتريتها ب100 وربحي فيها 30%، طيب، ولكنه اشتراها 60، جيد. فننظر أولا الفرق في رأس المال 40، هذه يأخذها المشتري، ثم ننظر أثر هذه الزيادة في الربح، هذه الزيادة كانت كم من نسبة رأس المال؟ كانت الآن 40%، فنقسم 40% من ثمن الربح ويأخذه منها أيضا، فبالتالي نضيف إلى 40، نضيف إلى 40% من الربح ويأخذها المشتري. بارك الله فيك.